الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي. ديننا دين الرحمة، الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم، وأمر عباده بالرحمة، وأخبر أنه من لا يرحم لا يرحم، وإنما يرحم الله عز وجل الراحمين، غيرهم فإن الله عز وجل حرمهم من رحمته. ومن أولى الناس بالرحمة على هذه الأرض هم الأيتام. ومن اليتيم؟ اليتيم ذلك الطفل الذي فقد أباه فلا يجد من يعينه أو يعيله في هذه الدنيا، ومن يمنع عنه الأذى. طفل صغير توفي أبوه، وبعضهم ربما لا يرى أباه أصلا، فيموت أبوه قبل أن يولد فلم يرى أباه في هذه الدنيا. كل من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم فهو يتيم. وكم هم الأيتام على هذه الأرض اليوم؟ ملايين يعيشون في الأرض أيتاما، بعضهم لا يجد لقمة عيشه، أمه مهما صنعت لا تستطيع أن توفر لقمة العيش له، ومع هذا لا يجد هذا اليتيم من يكفله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر عن دخوله الجنة فهو أول من يدخل الجنة، يقول: فإذا امرأة تبادرني، أي تريد أن تدخل معي أو خلفي مباشرة، امرأة، فقلت: من أنت؟ فقالت هذه المرأة: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أي توفي زوجي وقضيت حياتي أعيل الأيتام وأربي الأيتام وأنفق على الأيتام، فصارت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كهاتين، مع أنها أمهم لكنهم أيتام. من أعظم من مشى على الأرض؟ إنه قد كان يتيما يمشي على الأرض ولم يرى أباه أصلا ولم يره أبوه. من؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل الأنبياء والمرسلين، كان يتيما، عاش يتيما. واليتيم يحتاج إلى بيت يأويه، وإلى عائل ينفق عليه ويغنيه، وإلى من يهديه ويربيه. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. بيت يأويك، ووجدك ضالا فهدى. يحتاج اليتيم إلى من يهديه، إلى من يربيه، إلى من يعلمه، إلى من يفهمه. الله هدى نبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يحتاج إلى من ينفق عليه، فأعطاه الله عز وجل ما يغنيه عن البشر. ولهذا قال بعدها: فأما اليتيم فلا تقهر. أي يتيم في الأرض إياك أن تقهره، إياك أن تؤذيه، إياك أن تصيبه بسوء، فالأيتام بحماية ربهم جل وعلا، هم في ذمة الله. إذا فقد الإنسان دينه فإن هذا مرتبط بإيذاء اليتيم، إيذاء اليتيم مرتبط بفقد الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك من؟ ذلك الذي يدع اليتيم، الذي يؤذي اليتيم ويدع اليتيم، فكأنه هو الذي يكذب بالدين. ولهذا الله جل وعلا يقول عن يوم القيامة أنه لن يقتحم إنسان العقبات ويجوز تلك المفاوز، ولن يستطيع الإنسان أن ينجو بنفسه يوم القيامة إلا بأمور. ما هي؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة. بعض الناس على باله أن الأيتام مثل ما يشوفهم حوله الحمد لله عندهم أعمام خوال عندهم أسر، ما يعلم أن هناك ملايين من الأيتام اليوم والله ما عندهم من يسد جوعهم، بس الجوع ما عندهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو قسوة قلبه، شنو وصاه؟ وصاه أن يمسح رأس اليتيم. أحد الوصايا: تريد أن يلين قلبك؟ اذهب إلى دار للأيتام، اذهب إلى يتيم لا يعرف أباه، مات أبوه، امسح رأسه يلين قلبك القاسي. بل جاء في بعض الروايات أن لك بكل شعرة تمسها يدك حسنة، كل شعرة امسح رأسه يمكن عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الحسنات تحصل عليها. هذا فقط بمسحة الرأس. كيف بالذي يطعم هذا المسكين؟ كيف بالذي يحسن إليه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. القضية ليست أذهب إلى لجنة زكاة وصدقات، وهذه طيبة، كم عندكم كفالة يتيم؟ 10 دنانير، 100 ريال، 100 درهم، أي شيء أسجل وينتهي الأمر، هذا طيب، هذا يؤجر الإنسان عليه، وكافر اليتيم مع النبي في الجنة كهاتين. لكن أعظم من هذا أنك تسأل عنه، تتفقد هذا اليتيم، كم عمره؟ أعطوني صوره، ماذا يحتاج غير هذه الأموال؟ هل درس؟ هل تعالج؟ بيته زين؟ غرفة اللي ينام فيها شلون صايرة؟ يحفظ القرآن؟ يصلي؟ اسأل عنه وتابعه إن كان في بلد آخر. الأفضل من هذا كله لو كان في بلدك أنك تروح له وتجلس معه. أين تجلس معه؟ في دار الأيتام؟ إيه في دار الأيتام، كل يومين ثلاثة تروح تزوره، ها يا محمد، ها يا خالد، شلونك اليوم؟ أكلت؟ رحت المدرسة؟ لبسك محتاج شيء؟ تعتبره مثل أولادك. هذه كفالة أعظم. وأحسن من هذه الكفالات كلها شن هي؟ أنك تأخذ اليتيم من دار الأيتام أو من بلده الفقير وتأتي به وتعيش بين عيالك في بيتك، تعتبر حالة حال أولادك الآخرين. من منا يفعلها؟ فهذه أعظم الكفالات. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خير بيت من بيوت المسلمين. شنو أحسن بيت؟ بيت يحسن فيه إلى يتيم، هذا أحسن بيت في بيوت المسلمين. يقول لي أحد الإخوة، يقول: لازلت أذكر وأنا صغير، أنا وإخواني، أبي جاء بيتيم ليعيش بيننا، مولده يتيم، ما عنده أب، ما عنده من يعيله، جاب يعيش معنا في البيت. يقول: لازلت أذكر أبي كان يحسن عليه، ربما يحسن إليه ربما أكثر منا، كان أحيانا يذهب معه إلى نزهة وبعض الرحلات قد لا يأخذنا نحن. أبي كان يخاف من الله في هذا اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. من منا يفكر اليوم أن يأوي يتيما أو يتيمة في بيته؟ من؟ وربما لا يعرف حتى لا أبوه ولا أمه، يعيش معاه في البيت مثل عياله، يلبسه مثل لبسهم، وأكل مثل أكل أولاده، ويعامل كما يعامل أولاده. من لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن، الله جل وعلا إذا رأى الرحمة هذه في قلبك رحمك. الصحابة كانوا يخافون جدا من إيذاء اليتيم، حتى لما أنزل الله عز وجل عن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما والنبي قال لهم سبع من الموبقات منها أكل مال اليتيم، وأنزل الرب عز وجل قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. خاف الصحابة. اليوم بعض الناس حتى من هذه الآية ما يخاف، والله في أيتام الوصي عليهم بلع الفلوس كلها، عندهم خير، لكن للأسف أخذ يسرق ويسرق ويسرق. لما كبر الأيتام ما وجدوا شيئا من أموال أبيهم، راحت. من يستطيع أن يحاسب؟ الوصي هو بيده كل شيء، لكن ما خاف من رب العالمين. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلما أنزلت هذه الآية والآية الأخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، خاف الصحابة رضي الله عنهم. فكان الواحد منهم يضع طعام اليتيم بروح وطعام بروح، يخاف إن قمح تمرة خبزة من مال اليتيم تدخل في بطنه، خاف الصحابة. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى. الله جل وعلا يجيب الصحابة عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. اجلسوا معهم، كلوا معهم، فالله يعلم الكاذب المخادع اللي بيسرق أموال اليتامى والمسكين اللي قاعد يحرص على فلوسهم وينمي فلوسهم ويتاجر بفلوسهم لأجل أن لا تأكلها الزكاة والصدقة، فيكبر اليتيم وإذا عنده خير كثير وفير. خير بيت بيت يحسن فيه إلى يتيم، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت يساء فيه إلى يتيم. أرسل الله عز وجل نبيين من أنبيائه من أجل يتيمين في الأرض. أرسل إليهما موسى عليه السلام من أولو العزم من الرسل، كليم الله من خيرة الأنبياء والرسل، ومعه الخضر عليه السلام أحد الأنبياء. أرسلهما الله عز وجل إلى قرية فيها جدار يريد أن يسقط هذا الجدار، فأقام الخضر هذا الجدار ومعه نبي الله موسى عليه السلام. فما قصة هذا الجدار؟ ولما أرسل الله عز وجل النبيين إلى هذا الجدار؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، علشان اليتيمين، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. لأن أباهما كان صالحا كرامة لهذا الأب الصالح ورحمة باليتيمين، الله أرسل لهما نبيين من أنبيائه. لما؟ ليحفظ الكنز لهما، الأيتام. الله عز وجل يدافع عنهم، الله عز وجل يرحم من يرحمهم، مسح رؤوسهم فيه من الحسنات ما فيه. من منا ينوي الآن وهو يشاهدني، من منا ينوي أن يعيش حياته في كفالة الأيتام؟ اسمعوا لقصة تلك المرأة خريجة صيدلة من أحد الدول العربية، عائلة محترمة عندهم خيرات. قررت هذه العائلة بسبب هذه الفتاة أن يكفلوا أيتاما في دار كاملة، فكانوا يرعون الدار ويكفلون الأيتام في هذه الدار. يقول زوج هذه المرأة، يقول تعرفت عليها في الجامعة وتزوجتها لأنها كانت صالحة متدينة ملتزمة. يقول هذا الرجل الذي تزوج هذه المرأة، يقول أمر هذه العائلة عجب، أمرهم عجب. يقول كانوا في إحدى مناسباتهم في رمضان، إيش يسوون في رمضان منتصف رمضان في حديقة البيت، البيت العامر، يدعون كل أطفال الدار الأيتام، يجيبونهم دعوة في هذه الدار. شو يسوون معهم؟ هذا في نص رمضان، يشترون ألعاب لهم وملابس وأحذية أجلكم الله كلها للعيد، يأتون الألعاب الملابس والأحذية وكل شيء كل شيء. يأتي الأيتام إلى هذه الحفلة إلى هذه المناسبة يتعشون يستانسون، وكل طفل يختار لبسه ويختار حديته لعبته ويختار حذاء أجلكم الله ويختار كل مستلزمات العيد. هذا فقط للعيد، غير الصيف والشتاء والملابس الأخرى، هذا فقط للعيد. طبعا الأولاد فرحانين ومستانسين وكل واحد يختار. يقول لا أنسى في تلك الليلة، يقول لا أنسى في تلك الليلة لما أخذ أحد الأطفال يبكي، وكان طفل من الأيتام شوي سمين وجالس يبكي، فجاءته زوجتي قالت له يا ولدي ما الذي يبكيك؟ ليش تبكي؟ قال الأولاد يضحكون علي. سألت زوجتي الأطفال ليش تضحكون علي؟ قالوا لأنه ما وجد لبسا يناسبه، لأنه سمين، لا حذاء يناسبه ولا لبس يناسبه، لأنه هو متين وسمين. الأولاد يعني يضحكون يتغشمرون يمزحون. يقول فتأثرت زوجتي تأثرا عظيما، يمكن الواحد ولد لو يصير فيه سكت وينتهي الأمر. تعرفون إيش فعلت؟ يقول زوجتي أخذت هذا الطفل مسحت دمعته، ذهبت معه بسيارتها إلى أحسن مجمع عندهم تجاري، وذهبت به إلى أغلى المحلات واشترت له الملابس والحذاء واللعبة الهدية، وما رجع إلا وهو يضحك من فرحته لا تسعه الدنيا. مسحت دمعة يتيم، أي أجر لها بإذن الله عند الله يوم القيامة. هذا هو الدين، هذه الرحمة. فأما اليتيمة فلا تقهر، امسح دمعته، امسح رأسه، اغني عن السؤال، أعنه. فهذا اليتيم كان ربما لو كان ابنك، لكن الله رحم أولادك وابتلاه، اجعله مثل ابنك. كل أسرة لتكفل يتيما كفالة تامة، إن استطعنا اثنين، إن استطعنا أربع، إن استطعنا عشر، إن استطعنا مئات لنفعل، فإنه من أعظم الأجر عند الله جل وعلا. إحدى المعلمات في أحد الدول الغربية تقول كان عندي طالب تغيب بضعة أيام عن الدراسة، تقول وبعد أن تغيب أحسسته تغير عن قبل هذه الأيام، يعني دراسته انتباهه في الفصل كله تغير، ما أدري ما الذي حصل له. تقول وأردنا في ذلك اليوم أن نعمل احتفال، قررنا مع الفصل كل واحد يأتي بهدية يصنعها لأمه أو يصنعها لمن يحب أو يصنعها لزميله أو صديقه، هدية يصنعها بنفسه في البيت ويغلفها. تقول في اليوم الثاني كل الأطفال عندهم هدايا جميلة مغلفة إلا هذا الصبي وهذا الطالب الصغير، الكل يضحك عليه وعلى هديته. تقول فلما رأيت شفت لفة الهدية يعني شكل مضحك ما يعرف كيف يلفها، فسألت ليش أمك ما ساعدتك؟ فنزل راسه وقال أمي توفيت قبل بضعة أيام. تقول سكت وخيم على الفصل الهدوء. الطفل أبوه أصلا ميت، ما كان عنده أب يتيم، ثم أمه توفيت فعاش وحيدا وأصعب اليتم من فقد أمه وأباه. تقول مسحت رأسه وفتحت فإذا زجاجة عطر شوية فيها حتى مو كاملة، فضحك بعض الطلاب فقلت لهم هذه أحلى هدية شفتها اليوم أنا. فشوية سر الطفل فاستانس. تقول وبعدها بدأت أهتم بهذا الطفل اليتيم لا أب ولا أم. تقول مرت الأيام صار من أحسن الطلاب، رجع مرة ثانية بدأ يتفوق في دراسته، كل فصل انتبه له في السنة القادمة أذهب إليه وأهتم بدراسته، لا أم ولا أب، مسكين هذا الطفل. تقول ومرت السنون، تخرج من الثانوية، سمعت أنه دخل الجامعة، أخذ منحة دراسية وصار من أشهر أطباء العالم اليوم. ليش؟ كان يتيما لكن وجد من يهتم به. لا نظن أن الأيتام ما له مستقبل، من يقول؟ بعض دور الأيتام أخرجت علماء، أخرجت مخترعين، أخرجت بارزين في هذه الأمة، لكن لو اهتم الواحد فيهم. بعض الصحابة من أجلاء الصحابة كانوا أيتاما، الإمام أحمد ماذا كان؟ كثير من الصحابة والعلماء كانوا أيتاما في صغرهم، لكن كتب الله لهم شأنا في هذه الأمة. لو وجدوا من يكفلهم. الله يوصي بالأيتام وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. قبل المساكين دوما يقدم الله عز وجل الأيتام. لما؟ لأنهم بحاجة إلى من يرعاهم من يكفلهم. أنا أعرف رجلا في أحد الدول العربية أعطاه الله عز وجل مالا كثيرا وخيرا عميما. جئته في رمضان دعاني إلى محاضرة عنده في مسجده، بنى مسجدا. فلما جئت للإفطار في رمضان قالوا لي الإفطار خارج المسجد في ساحة المسجد، وكان الجو جميلا. خرجنا فإذا بساحة عند المسجد كبيرة، وإذا بها فرشت بسفر وعليها التمر واللبن والشوربة الفطور الأولي. فسألت قلت هذه الأماكن الكبيرة جدا لمن؟ قالوا للأيتام. قلت أي أيتام؟ قالوا هذا التاجر يأتي كل سنة بمئات الأيتام من العالم، يأتي بهم إلى هذه المدينة الخليجية على حسابه، ويسكنهم عنده في مراكز من أرقى أنواع المراكز، وبس كذي يتكفل بطعامهم بشرابهم بلباسهم بتربيتهم بالعناية بهم بدراستهم كلها على حسابه، مدارس هو بناها. مو بس كذي، يفطر معاهم يجلس معاهم يأكل معاهم المسجد معاهم يصلي كأنهم أولاد. مئات الأيتام. ليس هذا فقط، بل بنى جامعة ليدرس فيها أولئك الأيتام على حسابه الخاص. ليس هذا فقط، بعد الجامعة يتأكد أن كل خريجي جامعته من الأيتام يتوظفون في نفس المدينة الخليجية. كل هذا على حساب من؟ على حسابه الخاص. بارك الله له في ماله. لما؟ لأنه أنفقه على أولئك الأيتام. ما كفى الواحد المئات ويأكل معهم يشرب معهم يجلس معهم يعيش معهم. لو قبل الله منه كل تلك الأعمال، تخيلوا مع من سيكون يوم القيامة، وفي أي مكان سيكون في جنة الرحمن. اليتيم اليتيم اليتيم، احرص على أن تعيش في هذه الدنيا وقد كفلت على الأقل يتيما واحدا حتى تلقى الله عز وجل برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.